أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبتم وطاب ممشاكم أخواتي الحبيبات وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أجر هذه الدروس وأجر هذا التدارس، تدارس القرآن فيما بيننا، زي ما الأخت صفاء كده بسمتها في الأول اسم جميل، يتدارسونه بينهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدراسة ترفعنا في عليين وأن يرفعنا بها عنده درجات سبحانه وتعالى، اللهم آمين. أخواتي الحبيبات، المرة اللي فاتت خدنا أول نداء لله سبحانه وتعالى في القرآن للمؤمنين، وطبعا إحنا بنتكلم على ترتيب المصحف. إحنا بدأنا المرة اللي فاتت في سورة البقرة، أول نداء للمؤمنين في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ده كان أول نداء. يا ترى تاني نداء النهاردة إيه يا أخوات؟ تاني نداء النهاردة في سورة البقرة الآية 153، يلا بينا نقرأها مع بعض. استعينوا بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. انتبهوا حبيباتي للأحكام اللي في الآية. أولا، أول حاجة زي ما قلناها المرة اللي فاتت، طبعا يا أيها هتقابلنا كتير جدا لأن هي أصلا كلها نداءات. يا أيها الذين آمنوا، ده أول حاجة قلنا إن في يا أيها دي مد إيه؟ مد منفصل، مقداره 4 أو 5 حركات، حكمه الجواز. طب تمام، هل هو انفصال حقيقي ولا انفصال حكمي؟ انفصال حقيقي ولا انفصال حكمي؟ ده أول سؤال، لأن احنا خدناها المرة اللي فاتت. أول سؤال ليكوا النهاردة: يا أيها فيها انفصال إيه؟ انفصال حقيقي ولا انفصال حكمي؟ ده أول سؤال. يا أيها الذين آمنوا، طيب هنا في يا أيها الذين حصل حاجة، هتقولي لي أنت ما أتمتيش المد الطبيعي اللي في يا أيها اللي في آخر الكلمة. أيها الألف هنا لم تتم، ليه؟ في حالة الوصل، ليه؟ لالتقاء الساكنين، لأن أنا عندي الساكن الأول حرف المد اللي هو الألف، والساكن الثاني اللي هو اللام الساكنة أو همزة الوصل، فبالتالي عايز أتخلص من هذا التقاء الساكنين ده اللي هو إيه؟ التقاء الساكنين يا أخوات عندي بيعمل ثقل في النطق. تيجي تقولي يا أيها الذين، في إيه؟ في وقع كده، في ثقل في النطق. أتخلص منه إزاي؟ أتخلص منه بحذف حرف المد الأول. طبعا هو ليه طرق كتير للتخلص منه، لكن أتخلص منه الطريقة الأولى حذف حرف المد الأول اللي هو الألف اللي فيها أيها. فهقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا، برضو آمنوا استعينوا، الساكن الأول في آمنوا الواو المادية، الساكن الثاني همزة الوصل أو السين زي ما قال العلماء. طيب فهنتخلص منهم إزاي؟ الواو المادية التقاءها مع السين الساكنة، هنتخلص منها بحذف حرف المد الأول اللي هو الواو الساكنة. فهقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. طيب السؤال الثاني ليكم النهاردة يا أخوات: آمنوا، نوع المد في آمنوا إيه هو؟ ومقداره قد إيه؟ وحكمه إيه؟ نوع المد إيه في آمنوا؟ مقداره كام حركة؟ حكمه إيه؟ طيب استعينوا بالصبر والصلاة، خلي بالكم من السين هنا يا أخوات إن هي إيه؟ ساكنة، صح ولا لأ؟ السين هنا ساكنة. طيب السين هنا ساكنة معنى كده إيه؟ معنى كده إن أنا أديها وقتها، لأن الحرف الساكن وقته أكبر من حرف المتحرك. انتبهي انتبهي يا أختي يا حبيبتي، إن الحرف الساكن ما قولش استعينوا، لا. لذلك دايما في أخوات بيغلطوا في كلمة المسجد، ليه؟ لأنه ما بيدوش السين وقتها، فأنت برضو هنا ادي السين وقتها. استعينوا، استعينوا بالصبر والصلاة. خلوا بالكم بقى من الصاد، الصاد بقى ايه؟ عايزة شغل كده. ليه؟ كتير قوي من الأخوات المبتدئات جزاهن الله خيرا بيعملوا تفشي في الصاد، يعني ايه؟ بيمدوا شفايفهم لقدام، ليس علاقة أي علاقة بالصاد في الشفايف بالصاد أبدا، دي حروف صفير بتخرج من طرف اللسان مع المفروض تبقى ما بين الثنايا العليا والثنايا السفلى في النص كده، يبقى لسانك أس أص أز أص، ما قلتش خالص، شوفي ما أص ما أص، ما قلتش ما أص، فأنا كده ما بمد شفايفي، طبعا انتوا شايفيني بس يعني مدتها، فطبعا بيبقى فيه تفشي. فأنتي انتبهي يا أخواتي جزاكن الله خيرا. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اكسري بقى كويس اللي في الصابرين، ما تقوليش الصابي الصابرين، لا الصابري بي الصابرين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنلتقي إن شاء الله دلوقتي مع تفسير الآية.